الوجود المسلم عندما يلعب في رمضان ويفطر في سفر الأفضل أن يصوم ويترك العمرة في هذا الصيام. الأفضل أن يأتوا إلى رمضان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.